ومن واقع بعض الأسئلة التي سئلت في الدرس الماضي وأيضا بعض الأسئلة التي تلقيتها عن طريق الهاتف، نشرع درسنا اليوم ببعض المسائل المهمة، وهي جميعها تتصل اتصالا وثيقا بموضوعنا الأساس والرئيس، وهو الاستعاذة في القرآن الكريم. المسألة الأولى، سأل بعض الذين يحضرون درسنا عن قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وقال: ألا تعترض هذه الآية الكريمة مع ما قلناه أن الأنبياء والرسل لا تأثير لهم من شياطين الجنس، ولكن غير معصومين من تأثير شياطين الإنس، فهم معصومون من شياطين الجن، لا يستطيعون الوسوسة لهم ولا التأثير فيهم، ولكن غير معصومين من شياطين الإنس. لكن الله يقول: والله يعصمك من الناس. كيف نوفق بين هذا وذاك؟ لا اعتراض بين الأمرين. فقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي هو حافظك وحاميك من الاغتيال والقتل، وليس دون القتل من الأذى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي من شياطين الإنس، وهم كفار قريش، وهم اليهود، وهم المنافقون، أوذي كثيرا، أوذي في جسده، شج رأسه وكسرت رباعيته، وألقي عليه فرث الجزور، كما أوذي كثيرا في نفسه. وأنتم تعلمون أن الأذى في النفس أشد إيلاما من إيذاء الجسد، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل الأنبياء والرسل غير معصومين من إيذاء شياطين الإنس، وإنما هم معصومون من إيذاء شياطين الجنس، لأن الله تعالى قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولا شك أن في مقدمة عباد الله وفي قمة عباد الله هم الأنبياء والرسل، هم أفضل البشر. فإذا كان ليس له سلطان على عباد الله الصالحين أو الصديقين أو الشهداء، فما بالك بقمة من أنعم الله عليهم وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه من القتل والاغتيال، وقد حدث ذلك مرارا. في ليلة الهجرة تآمر المشركون على قتله، وانتدبوا لذلك أشد العتاة، وأقوى الرجال من كل قبيلة أخذوا رجلا وحاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمروهم بأن يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتوزع دمه بين القبائل. ولكن الله عصم نبيه فأعمى أبصارهم وخرج من بيته ولم يروه، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه عن القتل والاغتيال. عصمه مرة أخرى عندما تعقبت قريش آثار الأقدام حتى وصلوا إلى غار ثور، فوجدوا أن الأقدام قد وصلت إليه، لكن وجدوا العنكبوت قد عشش على هذا الغار. فقالوا لا يمكن أن يكون محمد داخل هذا الغار، لأن العنكبوت يدل على أن هذا غار قديم، ولو دخله إنسان لازال العنكبوت، لأن خيوط العنكبوت هشة وضعيفة، لا يمكن أن تبقى هذه الخيوط وقد دخله إنسان، يعني هذا المنطق. ولكن عناية الله سبحانه وتعالى فوق القوانين وفوق المنطق. هذا نجا أيضا، نجا مرة أخرى من القتل، حيث رصدت قريش 100 ناقة لمن يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. ومئة ناقة هذه جائزة كبيرة جدا، من كان يملك 100 ناقة في ذلك الوقت يعتبر من الأغنياء والأثرياء. فأسالت هذه المكافأة السخية لعابة كثير من الطامعين، ومنهم سراقة بن مالك، أخذ فرسه وتوجه إلى طريق المدينة ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه وأسرع بفرسه ليقبض عليه أو ليقتله، ولكن ساخت قوائم فرسه في الأرض حتى إلى ركب الفرس، وكانت الأرض صلبة ليست هشة، حتى ولو كانت هشة ورمال كان ممكن يعني يغوص لحد الحافر، أما أنت تغوص الحوافر أرجل الفرس الأربعة تغوص داخل الأرض إلى الركب. فأدرك سراقة أنه صلى الله عليه وسلم معصوم وأنه رسول من عند الله، وعاد سراقة أسلم وحسن إسلامه، وهو الذي بشره صلى الله عليه وسلم بأن يلبس أسورة كسرى في زمن سيدنا عمر عندما فتحوا القادسية في الفرس، وكانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. رجع سراقة ولم يكتف بالرجوع، كان يلتقي بالجماعة الآخرين الذين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتحصلوا على الجائزة الكبيرة، فكان يردهم يقول لا تتعبوا أنفسكم، لا يمكن أن تلحقوا بمحمد أو تؤذوه، ونصيحتي لكم أن ترجعوا. ورجع إلى مكة وخاطب أبا جهر ويكنى بأبي الحكم، وقال له أبيات أبا حكم: والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي تسيخ قوائمه، تسيخ بمعنى تغوص، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول من الله، فمن ذا يقاومه، عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. نصح قال لا لزوم لأن تلحقوا بمحمد، إن أراه رسول الله، رغم أنه لم يسلم في ذلك الوقت. فهذه مرة نجى الله سبحانه وتعالى رسوله من القتل. مرة أخرى وهي في منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع، فكانوا راجعين من الغزوة وأدركتهم القيلولة، فأتوا إلى وادي فيه كثير من الشجر، فانتشر الصحابة يستظلون تحت الشجرة لتمر القيلولة، وأنتم تعرفون أن بشدة العرب شديدة الحرارة وخاصة عند القيلولة، وأيضا استظل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه في الشجرة، فجاء أحد المتربصين به والذين يريدون قتله ويتربص به الفرصة لكي ينفذ ما يريده، وهو غورة بن الحارث. فجاءه والنبي مستلق فأخذ سيفه وقال: من يمنعني منك يا محمد؟ قال: الله. فارتعشت يداه وخارت قواه وسقط السيف من يده، فأدرك أن هذا الأمر ليس عاديا وأنه معصوم من عند الله، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كشأنه في العفو، ورجع إلى قومه قال: جئتكم من عند خير الناس. وكذلك مؤامرات اليهود والمشركين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، لأن الله قد عصمه من الاغتيال ومن القتل. هذه مسألة انتهينا منها ووضحناها إن شاء الله. المسألة الثانية، قلنا إن الأنبياء لا سلطان عليهم من شيطان الجن، ولكن قد وسوس الشيطان لسيدنا آدم عليه السلام وهو نبي، ووسوس إليه الشيطان قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأزلهم الشيطان عنها. كيف يستقيم هذا مع المعنى؟ الأمر بسيط، وهو أن الشيطان تسلط على أبينا آدم وزوجه عليه السلام قبل أن يؤتى النبوءة، لأنهم قالوا آدم لم يؤتى النبوءة إلا بعد أن أخرج من الجنة وهبط إلى الأرض، فإذا لم يؤتى النبوءة وكان رجلا عاديا، فيتسلط عليه الشيطان كما يتسلط على كل بني آدم. ولذلك أيضا هذه المسألة لا اعتراض فيها، وهو أن سيدنا آدم عليه السلام لم يؤتى النبوءة إلا بعد خروجه من الجنة وهبوطه إلى الأرض. مسألة أخرى من المهم أن نتناولها، وهي أننا قلنا أن العوذ في القرآن الكريم ورد في 17 موضعا، وقد ذكرناها موضعا موضعا. يلاحظ أن في 16 موضعا جاء المستعاذ به لفظ الجلالة أو لفظ الرب أو ضمير الكاف الراجع إلى الرب، يعني بلفظ الجلالة أو اسم من أسمائه الحسنى، ولكن في موضع واحد فقط جاء المستعاذ به غير الله، وهو قوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، في سورة الجن. المستعاذ به وهو من تدخل عليه الباء لم يكن الله ولا اسما من أسمائه، لماذا شدت هذه الآية من بين كل الآيات الأخرى التي وردت فيها كلمة الإعاذة بصيغة من الصيغ، لأنها جاءت على عدة صيغ واشتقاقات؟ إن هذه الآية فقط. هذه الآية تحكي وضعا كان سائدا عند العرب في جاهليتهم، وليس المقصود بها الاستعاذة التعبدية وهي الاستعاذة من الشيطان الرجيم. كان العرب في جاهليتهم يعتقدون أن الأماكن الخالية، الأماكن الموحشة كالصحراء والقفار والأودية وكل الأماكن الخالية من البشر، يعتقدون أنها مسكونة بالجن، وكانوا يخافون من هؤلاء الجن، يخافون أن يصيبوهم بضرر أو يحكوا بهم الأذى. فكان الواحد منهم إذا كان مسافرا أو راعيا ابتعد عن محلة قومه وأدركه الليل وكان في واد مثلا ويريد أن يستريح وينام. فعندما يدخل الوادي يصيح بأعلى صوته يقول: يا عزيز هذا الوادي، أعوذ بك من سفهاء قومك. يقصد بعزيز هذا الوادي أي سيد الجن أو رئيسهم أو زعيمهم، يعني أنا أعوذ بك أن تجيرني وتحميني من سفهاء قومك، لأنه هو رئيسهم وهو الذي يتحكم فيهم. فيعتقد هذا الشخص أن زعيم الجن في ذلك الوادي قد سمعه واستجاب لطلبه وأعاده وحماه، فيبيت مطمئن البال هادئ الخاطر حتى يصبح. ولا شك أن هذا وهم وتخيل. فأول قالوا من ابتدع هذه البدعة وهي الاستعادة بزعماء الجن هم أهل اليمن، وتبعهم بنو حنيفة قبيلة من قبائل العرب. ثم انتشرت هذه العادة وهذه البدعة في سائر العرب إلى أن جاء الإسلام طبعا فأبطلها، لا تكون الاستعادة إلا بالله، واستبدل بها الاستعادة بالله الواحد القهار. فهذه الآية هي حكاية عما كان يحدث في عهد الجاهلية، ولا علاقة لها بالاستعادة التي فيها معنى التعبد. وجاء في الآية الكريمة: فزادوهم رهقا. ما معنى ذلك؟ رؤساء الجن وسادتهم عندما رأوا أن الإنس يتعوذون بهم ويلجؤون إليهم ليحموهم، فاغتروا وانتفخوا وقالوا: كنا سادة الجن فقط، فأصبحنا سادة الجن وسادة الإنس، لأن الإنس يخافون منا ويلجؤون إلينا ويعوذون بنا، ولذلك فنحن ملوك الجن وملوك الإنس أيضا. فزادهم ذلك غرورا وكبرياء وتجبرا وطغيانا، هذا معنى فزادوهم رهقا، يعني زاد رجال الإنس باستعادتهم برجال من الجن، زادوا رجال الجن اللي هم سادة الجن ورؤساؤها، زادوهم طغيانا وعتوا وتجبرا، أو زادتهم إثما وشرا. فسر الرهق بالطغيان والجبروت، وفسر أيضا بالإثم والشر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. مسألة الرابعة ولا الثالثة لا أدري الترتيب، على أي حال، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في عندما قال عن رجال على شياطين الإنس والجن، قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قد يقول قائل أن شياطين الإنس وشياطين الجن يتعاونان ويتبادلان الأفكار، لكن الوحي ومعنى الإلهام يولهم بعضهم بعضا، زخرف القول بمعنى تزيين القول وتجميل الكلام، لكن لم يقل أنهم يتبادلون الآراء والأفكار، الوسوسة أو موضوعات الوسوسة أو مادة الوسوسة، إنما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لماذا؟ الجواب أن شياطين الجن أو شياطين الإنس لا يبحثون عن المادة التي يوسوسون بها أو الموضوع الذي يوسوسون بها، لأن المادة حاضرة وهم يمتلكون من شيء واقع. لأن شياطين الجن وشياطين الإنس دأبهم وشأبهم شأنهم الوسوسة بشيء، إما بالتحريض والتشجيع على الموبقات والمعاصي والسيئات والمخالفات، وهي كثيرة جدا لا حصر لها. والمجال الآخر لهم هو الفرائض والواجبات والسنن والمندوبات، وهي كثيرة جدا، فيحرضون على الآثام وعلى السيئات أي ويصدون عن الواجبات والفرائض. إذن فالشيطان ليس في حاجة إلى موضوع يكون للوسوسة، إنما الشياطين محتاجين إلى استحداث وسائل الإثارة والتزيين، وهذه مهمة الشيطان. الشيطان يمتلك من شيء واقع موجود، عندما يحرض على فاحشة، الفاحشة هذه موجودة معروفة وشافه موجودة لدى الإنسان، عندما يصل مثلاً يحرض مثلاً الإنسان على ترك الواجب من الواجبات يأتيه من طريق هذا الواجب. وأيضاً الشيطان سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن ليس غبياً، هو لا يأتي للشخص يقول والله افعل المعصية أو افعل المخالفة أو اترك الواجب، طبعاً هذا سيصده بكل قوة، لا، هو يزين له الممنوعات. الممنوعات قبيحة لكنه يزخرفها ويزينها ويجعل لها تزاويق ورتوش وزخرفة بحيث تستهوي الموسوس له ويقع في الفخ. فإذا العمل هو كله في التزيين وليس في الموضوعات، الموضوعات كلها موجودة، والشيطان يمتلك من شيء موجود. أيضا هو عندما يوسوس الشيطان بترك الواجبات يكون هذا صعب عليه، أن يجي للمسلم يقول اترك الصلاة، هذا من عاشر المستحيلات، يدخل له من طرق أخرى وهي من طرق التزيين، من باب الرياء، والله ما شاء الله هذه الصلاة الطمأنينة والاعتدال، وأنك تعطي الصلاة حقها، ويا سلام على قراءتك في القرآن، تعطي الحروف حقها ومستحقها وتؤدي الأداء بقواعد الأداء والتجويد، يدخل عليهم بالرياء، والرياء مخبط الأعمال، يخفي هذا الشيطان. أو ما استطاعش أن يدخل له من تزيين الربا، يزين له يأتي به بالأفكار، إذا كانت تاجرا يأتي كل المسائل التجارية والربح والخسارة، وهذه الصفقة كلها يتسلط عليه في وقت الصلاة، كان هو طالب علم الحمد لله لا يفكره في المسائل العويصة اللي يفكر فيها، بحيث يخرج من الصلاة وهو تائه عنها سائه ليس لها فيها خشوع. فإذا الشيطان شو كان شيطان الإنس أو الجن، حتى شيطان الإنس يأتي بزخرف القول، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ما هو تزيين، يزين الشر بطريقة اللباقة والبلاغة والكلام الحسن، وإن يقولوا تسمع لقوله، قال في المنافقين، والمنافقون هم أشر شياطين الإنس. فإذا التزيين هو الأساس في عمل شياطين الجن والإنس، وليس الموضوعات ولا المادة، لا، هذه موجودة وكافية عندهم وعندهم. وأيضا هذه الوسائل التزيين هذه تتجدد، ولذلك كل جديد، وخاصة والآن أصبحت بتطور العصر أصبحت وسائل تزيين أخرى عن طريق الإنترنت وعن طريق المواقع الفاضحة الكاشفة وعن طريق الموبايل وهكذا. فإذا هم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وسائل التزيين والزخرفة، لأن هذه المهمة وهي أداة الشغل، أداة الشغل هي الزخرفة والتزيين، وهذا ما موجود في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم دائما يرجع سبب الشرك وسبب الموبقات وشجر الانحراف عن دين الله، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم لقد أرسلنا إلى في نحل لقد أرسلنا إلى أمم قبلك، ها ذكرني فيها يا شيخ عبد المولى. تالله لقد أرسلنا إلى أمم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فزين لهم الشيطان أعمالهم، هذا الأصل. ما الذي حدث بتزيين الشيطان فهو وليهم اليوم؟ جاءت بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، والفاء ما بعد ما قبلها يكون سببا فيما بعدها، يعني نتيجة التزيين. ما الذي حدث؟ أصبحوا أولياء للشيطان، نصراء له، حلفاء له، هذا اليوم هذه الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم. أيضا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. يعني شو اللي خلاهم يردوهم؟ يعني يهلكوهم ويوقعوهم في الرداوة وشدة الضرر، هو تزيين الشيطان لهم. ومقصود بكلبة الشركاء هنا الشياطين. كذلك في قول هدهد سليمان عليه السلام: وجدتها وقومها يشهدون لدى الشمس من دون الله. ماذا قال بعد ذلك؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. وجدتها وقومها بلقيس وقومه يسجدون للشمس من دون الله. ما السبب؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم. ما كانت نتيجة هذا التزيين؟ فصدهم عن السبيل، جاءت بالفاية أيضا يفيد الترتيب والتعقيب. كانت النتيجة فصدهم عن السبيل، عن سبيل الله وصراط المستقيم وهو الدين الحق، وهم لا يهتدون. إذن التزيين هو الأصل، هو اللي يترتب عليه بعد ذلك الشرك والمبقات والخروج عن دين الله. أيضا أذكر آية في العنكبوت: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. نفس الشيء. إذن فالأساس أو الوسيلة أو الأداة التي يستخدمها شيطان الجن أو شيطان الإنس هي التزيين، وليس موضوعات أو مادة الوسوسة، فهي موجودة ومتوفرة وينطلق الشيطان منها والعياذ بالله. بعد أن قدمنا هذه المسائل وهي الأسئلة مفيدة ومهمة ولها صلة وثيقة بموضوع الأساس وهو الوسوسة، كنت وعدتكم في آخر الدرس الماضي، كنا قد تكلمنا على أن شيطان الإنس تمكن معالجته، وأما الذي لا تمكن معالجته ولا ينفع فيه أي شيء هو شيطان الجن. وذكرنا مواضع ثلاثة من القرآن الكريم يأمر الله فيها سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يلاين المشركين ويعاملهم باللطف ويعفو عن إساءتهم، بينما عندما جاء موقفه من الشيطان الرجيم قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو فاستعذ بالله. وذكرنا هذه المواضع وهي الموضع الأول في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الموضع الثاني في سورة غافر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والموضع الثالث في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه المواقع الثلاثة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يقابل سيئة المشركين وهم شياطين الإنس أن يقابلهم بالعفو وأن يدفع السيئة بالحسنة وأن يلاطفهم وأن يعرض عنهم مما يدل على أن شيطان الإنس فيه رجاء وفيه أمل. وهذا واقع كان كثير من المشركين أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وحاربوه ثم من الله عليهم بالإسلام وأصبحوا من أجلاء الصحابة وهم كثيرون. وأيضا حتى في حياتنا اليومية كثير من شياطين الإنس تأتي لحظة من اللحظات يمن الله عليه بالتوبة ويصبح شيطان الأمس وتقي اليوم وصالح الحاضر. فإذا الشيطان الإنس فيه أمل في رجوعه وصلاحه وتقواه بينما الميؤوس منه ولأن الله سبحانه وتعالى لعنه إلى يوم الدين وهو مطرود من رحمته تعالى إلى يوم الدين فهذا لا أمل فيه ولا رجاء. وانتهينا إلى الحكمة في نهاية كل هذه المجموعات الآيات انتهت الأولى بقوله تعالى إنه سميع عليم وانت بعد فاستعذ بالله إنه سميع عليم. آية الثانية آية غافر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الآية الثالثة في فصلت فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما السر في هذه النهاية؟ احنا في الدرس الماضي قلنا سنجري المقارنة بين آية الأعراف وفصلت ولكن تذكرت أيضا حتى آية غافر تحتاج إلى وقفة. لماذا؟ في الأعراف كانت فاستعذ بالله أنه سميع عليم بتنكير سميع كلمة عليم وفي الغافر فاستعذ بالله أنه هو السميع البصير بزيادة هو وتعريف السميع بأن والبصير بأن. في فصلت نفس الشيء فاستعذ بالله أنه هو السميع العليم. يفصل ذلك إن شاء الله تعالى. نأتي إلى آية غافر وطبعا كل آية تكون خاتمتها مناسبة للسياق على حسب موضوع السياق. وهذا بلاغة القرآن معجزة. كل سياق وكل مقام تناسبه الخاتمة التي تلائمه وتنسجم معه. في آية الأعراف إنه سميع عليم جاءت بتنكير لفظ سميع وعليم وبمؤكد واحد إنه وهو إن. لماذا؟ لأن الآية دعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق، وهو قمة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. وأخلاقه معروفة حتى في عهد الجاهلية قبل أن يوحى إليه. فماذا قال لهم؟ قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مشورة وليس فيها مشقة. خذ العفو، وهو يعفو على من ظلمه، وما كما قلنا منذ قليل أنه عفى عن من أراد أن يقتله وكان السيف في يده صلى الله عليه وسلم. إذن أمر عادي جدا بالنسبة لصاحب الخلق العظيم. وأمر بالمعروف أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف ولا يأمر بالمنكر حتى قبل أن يوحى إليه. وأعرض عن المشركين، أتركهم. الترك أمر سلبي لا يقتضي مشقة ولا صعوبة، وهو معرض عنه بطبيعته. إذن الآية خلت من كلمة سيئة وخلت من كلمة عداوة اللي موجود فيها في الآية فصلت، وكلها تدعو إلى مكارم الأخلاق، فليس فيها ما يدعو إلى زيادة التأكيدات، فيعرف إنه سميع عليم. وقالوا سميع لدعاء المستعيذ، وعليم بالمستعاذ منه، يعني الله سبحانه وتعالى. وهذه فيها إشارة إلى قبول الاستعاذة عندما تكون عن إيمان كما سيأتينا إن شاء الله، أنه الله يسمع دعاءك والتجاءك إليه، ويعلم ما تستعيد منه من شيطان أو من شر أو من ضر. فجاءت إنه سميع عليم على الأصل في إن اسمها يكون معرفة وخبرها يكون نكرة. إن الله سميع بصير، إن الله لطيف خبير، إن الله تواب رحيم، إن الله غفور رحيم، هذا الأصل في إن. إذن كانت إنه سميع عليم مناسبة للجو العام في الآية ومناسبة للسياق. لم يذكر فيها حتى ذكر المشركين. قال: وأعرض عن الجاهلين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت الخاتمة مناسبة للسياق العام للآية. نأتي إلى آية غافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. جاءت بإن وبضمير الفصل هو، والتعريف السميع وتعريف البصير. لماذا؟ ما الذي في الآية حتى يقتضي هذه التأكيدات؟ في آية الأعراف تأكيد واحد، وهناك عدة تأكيدات. نأتي للسياق: الكلام عن المشركين الكفار، إن الذين يجادلون في آيات الله، يجادلون ويحاورون في آيات الله في صدق آيات الله، ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يطعنون في الله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله، حتى الأصنام يقول إن نعبدها ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن مجادلتهم في آيات الله هي الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا نقول هذا القرآن قول كاهن، وأحيانا نقول قول شاعر، وأحيانا يقولون قول ساحر، وأحيانا نقول مجنون، وأحيانا يقول أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وأحيانا يقول إنما يعلمه بشر. ولا شك أن الإيذاء بالقول والطعن في الذات كما ذكرنا سابقا هو أشد على النفس والإيذاء، وكان صلى الله عليه وسلم يضيق بذلك ويحزن ولا شك في ذلك. وهذا معروف الجبلة الإنسانية، شخص يضربك مثلا بضربة بيده قد تتحملها وتغفر له هذا الذنب، لكن عندما يهينك في كرامتك أو يطعنك في ذمتك وأمانتك أو يتهمك في صدقك لا يمكن أن تتحمل. فالإذاء النفسي إذاء شديد من كريم النفس لا يتحمله. فكان هذا شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة ولا برهان يستدلون إليه، وإنما هو العناد والكبرياء والعجرفة والغطرسة. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. إن هذه نافية، كل إن تأتي بعدها إلا فهي نافية، إن أنت إلا نذير. إن في صدورهم إلا كبر، يعني ما في صدورهم إلا كبر، تكبر وعناد وجبروت وغطرسة ما هم ببالغه. يعني هذا الكبر ببالغه أي لا يصلون به إلى ما يريدون من الغلب على الرسول صلى الله عليه وسلم والرجوع عن دعوته والانتصار على المسلمين. هذا الكبرياء زائفة ستتبخر، لن يبلغوا بهذا الكبر ما ينالونه من الإذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة هناك فيها إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وإذاء نفسي، وهذا القرآن يتحدث بذلك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وما يضيق الصدر؟ يضيق الصدر هو عبارة عن الغم والحزن والكمد. أيضا فلا يحزن قولهم، إن نعلم ما يسرون وما يعلنون، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يعني جاءت آيات كثيرة بالصبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضيق. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. فقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، ويتأثر نبي بشر أن يحزنه ذلك. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إذن الأمر صعب، يختلف اختلافا كبيرا عن آية الأعراف. الأعراف ليس فيها أي ما يصعب على النبي صلى الله عليه وسلم يشد عليه. خذ العفو، هذا من شأنه العفو، وأمر بالعرف والمعروف، العرف هو المعروف وهو أيضا من عادته المعروف، وأعرض عن الجاهلين، من شأنه يعرض عن الجاهلين. ليس هناك ما يستدعيه إلى الحزن أو للمشقة. لكن بالنسبة لآية غافر فيها نوع من الأذى وضيق الصدر، ولذلك جاء التأكيد ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وليواسيه ربه. فجاء التأكيد بإنه، وهو هذا يسمى ضمير الفصل في اللغة. وضمير الفصل يؤتى به للتأكيد بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر. تو مثلا تقول مثلا سعيد مسافر، أخبرت عنه سعيد مسافر. إذا كان شخص عنده شك في سفر سعيد وتريد أن تؤكد سفر سعيد، تقول سعيد هو مسافر. فهذا يقول ضمير فصل أكدت الجملة، فقولك سعيد المسافر أقوى وآكد من قولك سعيد المسافر. تقول مثلا حتى بالنسبة للجماعة، الطلاب مجتهدون. إذا أردت أن تؤكدها تقول الطلاب هم مجتهدون. إذا أردت تأكيدين إن الطلاب هم مجتهدون، تأكد بإن وبهم. هذا يسمى ضمير الفصل وهو مؤكد. إذن تأكيد بإن، والتأكيد بضمير الفصل، وتأكيد بتعريف الخبر. عندما تقول هذا رجل، هو جنس الرجال، يعني تقول هذا الرجل هذا الكامل في صفات الرجولة واللي يعتد به. فتعريف الخبر فيه تقوية أيضا وفيه اختصاص. إذن هناك ثلاث تأكيدات: المؤكد الأول إن، المؤكد الثاني ضمير الفصل، والثالث التعريف الخبر يناسب المقام وهو ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من مجاددة الكافرين والطعن فيه، وهو ما يقتضي قلنا منه الصبر والجلد. وكان صلى الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتأسى بتصبير الله عليه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن هذا المشقة التي يعانيها صلى الله عليه وسلم من عناد المشركين الذين في صدورهم كبر يناسب التأكيد في آخر الآية. إذن المقام يقتضي زيادة التأكيدات، بينما في آية الأعراف جاء التأكيد مؤكد واحد لأن المقام يقتضي ذلك. نأتي بعد ذلك إلى آية فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه آية فيها أشياء تختلف كل الاختلاف عن آية الأعراف وآية غافر. أولا فيها ذكر السيئة مرتين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وذكرت مرة ثانية عن طريق التقدير: ادفع بالتي هي أحسن. معنى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فالسيئة الأولى مذكورة باللفظ والسيئة الثانية مذكورة بالتقدير، لأن اللاحق يحذف من اللاحق ما يدل عليه السابق. ما دام في سيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تسب هذه ولا هذه، إذا ادفع بالتي هي أحسن، معقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة. كيف عرفنا هذه السيئة؟ بدلالة السيئة السابقة، لأن دائما المتأخر يحذف من المتأخر لدلالة السابق عليه. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إيه العفو؟ ينفقون العفو، كيف عرفنا تقديرها؟ من ينفقون السابقة. وقيل للذين تقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. خير مفعول إيه؟ أنزل خيرا. كيف عرفنا ذلك؟ من أنزل الأولى ماذا أنزل؟ فدائما اللي يحذف من المتأخر ما يدل عليه المتقدم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم متعلق بالفعول، يتساءلون عن النبأ العظيم، حذفت يتساءلون من الثاني لدلالة الأول عليه. كذلك هنا، إذن هنا ذكرت السيئة مرتين، مرة باللفظ ومرة بالتقدير. طيب، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ذكرت العداوة، والعداوة هي أشد وأعظم ما يكون في الخصام وفي النفرة وفي الراق، ليس هناك شيء أكثر من العداوة. وأشد شيء على الإنسان هو الشيطان، فالله وصفه بالعدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لأن آخر السيئات وآخر البوائق وآخر الإضرار هو العداوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني نتيجة الدفع بالتي هي أحسن تدفع السيئة وتقابل سيئة الكفر والمشركين بالعفو وبالملاينة وباللطف، أثرها عظيم جدا. الذي كان بينك وبينه عداوة يصبح وليا حميما، يصبح ناصرا وصديقا قريبا وحليفا، هذا أمر عظيم جدا، هذا لا يستطيع كل إنسان، يحتاج إلى قلب كبير وصدر واسع. وخاصة هذا الشخص يحارب في عدة جبهات الشيطان، كيف هذا عدوك وكيف تستهدف له، وهذا انبطاح وهذا جبن، وعليك أن تكون رجل. أيضا شهوة النفس عندها انتقام، كيف ترضى بها، هذا عدوك عليك أن تحاربه، لا تسكت لا. أيضا شياطين الإنس، ممكن تكون حتى شياطين الإنس قبيلة متعصبة، لا ترضى. وإذا كان أنت مثلا صاحبت هذا العدو وهو عدو جميعا لنا، فنحن نقاطعك ونتبرأ منك. إذا جبهات كثيرة، ليس جبهة واحدة أمام هذا الرسول ولا أي شخص، حتى من الناس الصالحين، يعني يقاوم في عدة جبهات، جبهات من نفسه، وجبهات من الشيطان الرجيم، وشبهات من شياطين الإنس. ومع هذا يتغلب على كل هذه الأمور ويرتفع فوقها ويصبر، وصبر ليس صبرا بسيطا، صبر صبر جميل، صبر عنيف، يعني هذا هو الرجل الحقيقي. الله سبحانه وتعالى بين ذلك بعد ذلك، هذا ليس أمرا سهلا أن عدو الإنسان يصبح قريب وصديق ويصبح حليفا وناصرا لك، هذا ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى رياضة نفسية، يحتاج إلى مقاومة عنيفة. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وجاد بصيغة الحصر ما وإلا، ما معنى الحصر؟ معنى يثبت شيئا وينفيه عن آخر. أثبت هذه المنزلة الرفيعة، الخصلة الرفيعة للذين صبروا، ونفاها عن غيرهم، يعني لا يستطيع أي إنسان آخر أن يرقى إلى هذه المرتبة العظيمة العالية السامية إلا الذين صبروا، هذا معنى الحصر. وهذا دليل على أن المسألة تحتاج إلى قوة، وأن فيها مشقة عظيمة وصعوبة. أكثر من ذلك أعاد الله سبحانه وتعالى وما يلقاها مرة أخرى إلا ذو حظ عظيم. ما معناها ولا يلقاها؟ يعني لا يصيبها ولا ينالها ولا يمكن أن يتحصل عليها إلا صاحب الصبر، وإلا صاحب الحظ العظيم، عنده نصيب وافر من قوة الإيمان ومن قوة الأخلاق ومن سعة الصدر ومن قوة القلب. أمر ليس سهلا. فما الذي يناسب كل هذه القوة؟ إذن جاءت الآية مناسبة جدا لسياق الآية، فاستعذ بالله أنه هو السميع العليم. ناسبت تلك الصعوبة وهي الأشق على النفس من أي شيء آخر، يعني أكد الله سبحانه وتعالى ويوفد التأكيد في بأن وضمير الفصل وتعريف الخبر، أيضا تأكيد النصرة لله وتأكيد الأجر له. يعني كما قاومت نفسك وقاومت شهواتك وقاومت شياطين الإنس والجن وترفعت عن ذلك، وأصبح الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وصبرت، فأنت لك في ذلك المقام الأعلى والثواب العظيم والأجر الجزيل. فالتأكيد يفيد ما يترتب على ذلك من المقام العالي الذي يناله مثل هذا الشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن احتدى حدبه واقتدى بسنته صلى الله عليه وسلم. إذن رأينا من هذا الاستعراض كيف جاءت خاتمة كل آية بما يناسب السياق وما يناسب المقام. وهكذا كل القرآن الكريم الخواتم تأتي مناسبة لسياقها ولما يتطلبه الموقف وما يتطلبه المعنى، والله أعلم. بعد ذلك ننتقل إلى الآية التي انطلقنا منها، وهي قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الآية هي التي وردت في حق الاستعادة عند تلاوة القرآن الكريم. وقد تقدم لنا أن بعض العلماء جعلها للوجوب، والجمهور جعلها للندب والاستحباب. وهذه الآية لابد لفهم معناها ومعرفة أبعادها من فهم الآيتين اللتين تلي هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وبعد: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهاتان الآيتان تكملان الآية السابقة التي انطلقنا منها، والمعنى مترابط ويتصل بعضها بوشيجة بعض. عرفنا الآية الأولى وقد فصلناها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرفنا الشقاق الشيطان ومعنى الرجيم والشقاق هذه الكلمة. ثم قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه أي الشيطان أو ضمير الشأن، ليس له سلطان أي ليس له تسلط. السلطان يأتي في القرآن بمعنى الحجة وبمعنى البرهان كما تقدم لنا في آية غافر، ويأتي السلطان أيضا بمعنى التسلط والسيطرة والتحكم. فالسلطان يفسر هنا بالمعنيين: إنه ليس له سلطان أي ليس له حجة ولا برهان على الذين آمنوا حتى يتسلط عليهم، أو ليس له سلطان أي ليس له تسلط ولا سيطرة ولا تحكم على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا بينت هذه الآية أن الشيطان بقدر ما هو لعين وعنده كيد ومكر وخداع وخبث وحيل، هو ضعيف. إن الشيطان كان ضعيفا في آية النساء: فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن ضعيف على من؟ هو قوي على أصحاب الشهوات والغارقين في المعاصي. هؤلاء يعينون الشيطان على إغوائه وإضلاله، بل قد لا يقربهم الشيطان لأن أمرهم يهتم بأهل التقوى وأهل الصلاح لإغوائهم وإضلالهم. ولهذا جاءت الآية: إنه ليس له سلطان، نفت السلطان بمعنى الجاه أو بمعنى الحجة أو بمعنى البرهان أو بمعنى التسلط على الذين آمنوا، عن المؤمنين الصادقين عميق الإيمان. أورد الشرطين، شرط الإيمان وشرط التوكل على الله، لأن من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من أي شر وضر لا يستفيد من هذه الاستعادة إذا كان قلبه فارغا من الإيمان، أو يقولها هكذا باللسان وقلبه معلق بالمعاصي. إذا أردت أن تستفيد من هذه الاستعادة وهي دعاء، وتريد أن يستجيب الله لهذا الدعاء وهي استغاثة، وتريد أن الله سبحانه وتعالى يغيثك، فلابد من توفر هذين الشرطين: أن تكون مؤمنا بالله حق الإيمان. يعني وكيف تكون حق الإيمان؟ عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنك أنت مؤمن وصادق بأن لا ملجأ ولا ملجأ ولا عاصمة ولا حافظة ولا حامية ولا ناصرة إلا الله. تتجرب وتتبرأ من حولي، يعني كأنك تقول يا الله أنا ضعيف وأنا عاجز وأنا أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. استسلام، خضوع، خنوع، هذا هو الإيمان. وأما إذا كانت كنت مترددا ومتشككا ربما يستجيب لي الله وربما لا تطمع بعدين في الاستجابة لدعائك واستغاثتك. وعلى ربهم يتوكلون. التوكل تفويض، أنك تفوض أمرك إلى الله، أنك تتجرد من كل حولك وحولك وقوتك، أنك أنت ضعيف على هذا الشيطان، وأن الله هو القادر عليه وليقهره ويخزيه. وقدم الجار والمجرور وعلى ربهم يتوكلون. هناك فرق في اللغة بين قول يتوكلون على الله أو على الله يتوكلون. عندما تقول يتوكلون على الله، هذه من حيث التركيب اللغوي ممكن تكون يتوكلون على الله وحده، وممكن يتوكلون حتى على غيره. التعبير اللغوي من حيث الشكل اللغوي لا يمنع أنك تتوكل على الله وتتوكل على غيره، لكن عندما تقول على الله توكلت حصرت التوكل وخصصته بالله، معنى على الله توكلت لا أتوكل على غيره أبدا. ممكن تقول مثلا لتوضيح هذه القاعدة اللغوية وهي بسيطة، مثلا تقول مثلا ذهبت إلى المسجد، هذا جو مجال المسجد جائز أنك ذهبت إلى المسجد فقط، وأنك ذهبت إلى المسجد ولا شيء آخر. عندما تقول إلى المسجد ذهبت، معنى ذلك أنك لم تذهب إلى أي مكان آخر إلا إلى المسجد. ولذلك أتفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إذن وعلى ربهم يتوكلون تفيد التفويض الكامل لله سبحانه وتعالى. ولذلك فهذه الآية هي مكملة للآية الأولى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أو جاءت لتعلل وتبين السبب، كأن سائلا قال لما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فجاء الجواب: لأن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه مثل الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقول الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والعباد المخلصين هم المؤمنون الإيمان الحقيقي، والمتوكلون والمفوضون أمرهم إلى الله. إنما جاءت بالحصر: إنما سلطانه. إذا كان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إذن على من يكون سلطانه؟ يكون سلطانه على الذين يتولونه. ما معنى يتولونه؟ يتخذونه وليا وحاميا وناصرا وحليفا. هؤلاء هم الذين يتسلط عليهم الشيطان ويكونون أدوات طيعة في يده. إنما سلطانه، تأثيره وسيطرته وتحكمه على الذين يتولونه، على الذين يتخذونه وليا لهم. واللي يتخذه وليا للشيطان معناه يتبعه ويأتبع بأوامره. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين إذن كما أن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وهما الشرطان، في المقابل يكونون أولياء للشيطان وهم به مشركون. به هذا الضمير إذا كان عدناه إلى الله يكون وهم بالله مشركون، أي مشركون بالله. ويمكن أن يكون راجعا إلى الشيطان وهم به مشركون. هذه ما السببية. إذا كان على أن الضمير في به لله تعالى فتكون للإنصاق: الذين وهم بالله مشركون، أي شراك ملتصق بالله. وإذا كان الضمير يعود على الشيطان فالباء تفيد السببية، أي بسببه، هم بسبب الشيطان مشركون، لأن الشرك أيضا من غواية الشيطان وإضلاله. فإذا عرفنا أن هاتين الآيتين مكملتان للآية السابقة، وهي تدل على من أراد أن يستجيب له ربه عند الاستعاذة من الشيطان الرجيم أو من أي شر أو من شياطين الإنس والجن بصورة عامة، ف فعليه أن يكون محصنا بالإيمان القويم وبالتوكل على الله والتفويض إليه، بحيث عندما يقول هذه الكلمة لا يقولها بلسانه فقط، وإنما يقولها بلسانه وقلبه، بحيث يستشعر ضعفه وانكساره وذله لله وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحظى بالقبول. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من شياطين الإنس والجن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نتلقى الأسئلة. هذا سؤال يقول: ذكرت أن الشيطان قد وسوس لآدم عليه السلام وهو في الجنة، ألا يعترض ذلك مع أن الله قد طرد الشيطان من السماء؟ أو الذي بالنسبة للجنة هذا فيها خلاف كثير، وكثير من العلماء أن هي جنة الدنيا وليست جنة الآخرة. نعم. يقال إن إبليس كان عابدا عندما أمر، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا يقال، لأن ورد هذا الكلام في الاستثناء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. والأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه، عندما تقول مثلا حضر الطلاب إلا طالبا، طالبا هذا واحد من الطلبة، طالب المستثنى هو جزء من المستثنى منه وهو الطلاب. حضر الدرس إلا خليل، معنى كل الحاضرين وخليل من الجماعة الذين يحضرون الدرس، هذا الأصل في الاستثناء. وقالوا فسجدوا أي الملائكة إلا إبليس، إذن يكون إبليس من الملائكة، لكن اعترضهم معترض، وهي قوله تعالى: إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو مخلوق من النار لأنه من الجان. فقالوا كيف يفسرون؟ قالوا هذا تفسير، هذا الاستثناء منقطع، وهذا إن شاء الله سيأتينا عندما نصل أن أحيانا الله تعالى في تفسير سورة البقرة، لكن أنا نجيب عنه على حسب الورد في السؤال. قالوا هذا استثناء منقطع. ما معنى منقطع؟ أن يكون المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه. ما نأتي بمثال، تقول مثلا: وصل الحجاج إلا طائرة، طائرة ليست من الحجاج، هذا استثناء منقطع. أو تقول مثلا: سلمت على كل الناس مثلا إلا على مثلا حمار، هذا الحمار ليس من جنس الناس ولا يسلم عليه، فهذا يسمى استثناء منقطع. فقالوا هذا من استثناء منقطع، لكن لماذا حتى الاستثناء المنقطع لابد يكون فيه صلة من المستثنى منه؟ تو عندما تقول وصل الحجاج إلا طائرة، هي طائرة ليست كجسم وهيكل، لا، يعني فيها حجاج، إذن حتى الاستثناء المنقطع له صلة بالمستثنى منه. فقالوا كان، يعني حتى يجيبوا بهذه المشكلة الاستثناء، قالوا كان عابدا ووصل في درجة العبادة إلى أن وصل إلى ما يقرب من مستوى الملائكة، وإذا كان وصل من إلى جنف الملائكة يعني من شابه قوما صار منهم، تشبه بهم فأصبح واحدا منهم. وهذا كله ناحية لغوية كيف يعالجون مسألة الاستثناء. فبعض قال هذا الكلام، ولكن هذا يعني نوع من الاجتهاد، نوع من الاجتهاد. والذين قالوا بالاستثناء المنقطع لم يلجوا إلى أنه كان عابدا، لأن إذا كان استثناء منقطع المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه، لأنه كان من الجن ففسخ عن أمر ربه. إذا ليس المسألة منحلة وليس هناك إشكال، لكن الإشكال عندما يقال استثناء متصل، يعني المستثنى هو جزء من المستثنى منه، كيف يكون منه هو من الجن ويكون من الملائكة؟ أما كون من المنقطع ليست مشكلة، معناها منقطع يعني ليس جزءا من المستثنى منه. نعم. شخص يصلي عليه كنا قالت لكن يدخن، لا ما أقول أن خارج عن الموضوع هنا، يهمنا نكون دائما حتى نثري، لأن الأسئلة مهمة لإثراء الموضوع الدرس، وربما تكون مثلا في نقطة قد نسيتها السؤال يذكرني إياها، وكما قال حسن السؤال نصف العلم. علي تقال والله يعني يدخن وسط الأذان هذا سوء أدب، والآن يعني يكاد الإجماع بين العلماء على أن التدخين حرام لا يجوز، لأن ثبت قطعا بأنه مضر ضرارا فاحشا ويؤدي إلى أمراض كثيرة. فعلى هذا الرأي وهو عليه كثير من العلماء أن هذا يرتكب حراما، ويرتكب فوق الحرام أن فيه إساءة أدب عن الأذان، وأن الأذان أمر تعبدي، حتى من يقرأ القرآن قالوا يتوقف عن القراءة ليحكي الأذان ويدعو بالدعاء المأثور بعده، يعني وأيضا حكاية الأذان أنه يعني في عبادة، فكيف تكون عبادة وفي التدخين؟ هذا من سوء الأدب، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. طيب هذا سؤال جيد، ما هو سبب ورود عليم مع نصير في يقصد في سورة غافر؟ لأن الآية إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. المجادلة كيف تكون؟ تكون بالأقوال، حوار وكلام، ولهذا أنا وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون واصبر على ما يقولون، كل أحيانا قول. فما الذي ينافي بالقول؟ السمع. الله يطمن رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يسمع أقوالهم التي تؤذيك، والعاقبة للمتقين، ويطمنه ويسير. ولماذا البصير؟ البصير إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، لأن الكبر لا يكون بالقول، يكون بالمظاهر والتصرف والأفعال. كيف المتكبر يمشي مشية الخيلاء؟ المتكبر يظهر صدره، المتكبر يرفع رأسه، المتكبر يذنب بشفتيه، هذه أفعال ولا لا؟ وهل أفعال تراب العيان ولا لا؟ ما الذي يناسبها؟ البصير. إذن العليم كانت مناسبة للأقوال وهي تتعلق بالمجادلة، والبصير مناسبة للكبر الذي هو يتمثل في المظاهر البارزة المرئية، لأن نعرف الواحد الكبر من تصرفاته أو من أيضا نظراته، حتى من نظرات عينيه ينظر إلى الناس باحتقار وبالزراء وبتعالي. إذن الكبر كيف يظهر؟ بالأفعال ولا بالأقوال؟ يذهب الأفعال والتصرفات والتصرفات وراء بالعين ولا لا؟ إذن ما الذي يناسبها؟ يناسب البصير. فجاءت السميع والبصير مناسبة لمقام الآية. طبعا هو عصم الله لأن الآية وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، لأن بعض الأنبياء قتلوا، أنبياء بني إسرائيل قد قتلوا، فريقا تقتلون وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم هذه عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله يا أخي ما بلاش نخوض في هذه المسائل، أن شركة الاتصالات والمؤتمر الوطني والدستور كفانا ما يجري فيها من لغط ومن كلام، ولنترك الأمر في هذه الساعة المباركة ونحن في بيت من بيوت الله أن نكون في نتدارس القرآن الكريم ونتبرك ونتعطر بكلام الله تعالى، ويكفينا الوقت واسع ومتسع لكي تسمو بالأمور الدنيا وأمور المشاكل والدستور والمؤتمر الوطني والحكومة والشركات. هو دائما كل الصفات كذا تحتاج إلى علم، يعني ذكر العلماء أن كل الآيات خواتيم الآيات كانت مناسبة للمقام الذي ذكرت فيه، هذا بإجماع العلماء، ولكن هذا بحتاج طبعا إلى دراية وإلى علم وإلى أهله وإلى تعمق في اللغة العربية، لأن هذه يتصل بمعرفة اللغة العربية وأساليبها وبلاغتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.